بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا الآن في التوحيد، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. البركة كثرة الخير وثبوته، كثرة الخير وثبوته. يقال برك البعير إذا ثبت في مبركه. وبركة الماء اسم للمكان الذي يثبت فيه الماء ويدوم. والبركة ثبوت خير الله في الشيء، وتبارك الشيء عظم خيره وكثر ودام. وتبرك تفعل من البركة، وهو طلب الخير والزيادة مع ثبوته ودوامه. وقد دلت نصوص الوحي على أن البركة منة من الله وحده، يجعلها فيما يشاء من الأبدان والزمان والمكان وغيرها. وإليك بعض ما يدل على ذلك من ألفاظ الوحي. أما بركة الأبدان، فقد قال الله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وقال تبارك وتعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق. وقال تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت. وغيرها كثير يدل أن الله تعالى خص أنبياءه ورسله وأهل بيت نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بزيادة في الخير والنفع، وأدامها فيهم. ووجه البركة يا أحباب، بالمناسبة هذا أمر مهم، ووجه البركة في الأنبياء والرسل حاصلة في ذواتهم وما أيدهم الله به من نزول الوحي وإجابة الدعوة وأداء الأمانة وتبليغ الرسالة ودعوة الناس إلى الله تعالى وتعليمهم عبادة الله وإرشادهم إلى الحق والصواب الذي تحفظ به أو تحرس به مصالح الدنيا والآخرة. وما كان هؤلاء ليدركوا هذا لولا أن من الله تبارك وتعالى به عليهم. وأما بركة الزمان، طبعا قصدي من هذا الكلام أن أنبه إلى أن البركة منة من الله، أن البركة منة من الله، ولا يطيق سواه أن يقربها أو يعجلها منك. لا يستطيع أن يمنحها لك غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تطلب إلا منه جل وعلا، لا تطلب إلا منه. وإذا بارك الله أبدانا كالأنبياء والرسل والعلماء والدعاة والصالحين، وإذا بارك أماكن أو أزمانا، فإن البركة لا تطلب من ذوات الزمان والمكان والعلماء والدعاة والصالحين، ولا تطلب أيضا من الأنبياء والرسل إلا بوزان محدد معلوم. فلا يجوز أن يغالي الإنسان أن يبالغ في طلب البركة من الأنبياء والرسل. واضح يا أحبابنا؟ فإنه يتبرك بثيابهم وبعرقهم وبدمائهم، وكذلك بصاقهم ونخامتهم وشعرهم، لكن تلتزم البركة بوزان معين حده الشارع ولا يجوز مجاوزته، لا يجوز تعديه. إذن مرة أخرى، البركة منة ومنحة من الله سبحانه تطلب منه جل وعلا، وتدرك بأسباب شرعها. إذا بارك الله زمانا أو مكانا فقد دلنا شرعه كيف نطلب البركة منه في هذا الزمان أو في ذاك المكان. واضح الأمر؟ لا يجوز أن نتبرك بعين الزمان ولا بعين الأرض فنتمسح بها أو نسجد على قطعها مثلا أو نأخذ منها التمائم أو إلى غير ذلك، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وأما بركة الزمان فقد قال الله تعالى في شأن ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال تعالى في رمضان: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال في العشر الأول من ذي الحجة: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. فالعشر عشر ذي الحجة، والوتر عرفة، والشفع قالوا هو يوم النحر. ووجه البركة في هذه الأزمنة كثرة نزول الملائكة فيها عن السنن المعتاد، وتضعيف الأجور، وإجابة الدعوة، والعتق من النار، وغير ذلك. وأما بركة الزمان المكان فقد قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووجه البركة في أن الشام فسطاط الإسلام وعمود الكتاب وموئل العصابة الحارسة للدين في آخر الزمان، وخير جند الإسلام جندها، إضافة إلى كثرة خيراتها وأرزاقها. وهذه البركة قامت في هذه الأشياء بجعل الله تعالى، وهي بإذن الله ثابتة دائمة إلى أن يشاء الله. والحكمة في ذكر بركة الزمان والمكان أن يحرص الناس. يعني لماذا ذكر الله بركة الزمان والمكان، يعني بعض الأزمان وبعض الأمكان؟ من أجل أن يحرص الناس على امتثال ما شرع الله فيها من العبادات صورة وكما، فإنها أسباب في فتح أبواب الخير وزيادة الهداية وعلو المنزلة وعظم الأجر. والحاصل أن البركة نعمة إلهية يهبها الله تعالى من يشاء من عباده. وقد أوحى الله تعالى للأنبياء والرسل بسبل إدراكها، فتحصيل بركة الأنبياء والرسل لا يدرك إلا بما شرع الله تعالى من حبهم وطاعتهم واتباعهم ونصرتهم وتكثير سوادهم والدفع عنهم والتبرك بماء وضوئهم أو بماء وضوئهم وعرقهم ودعائهم وشعورهم وثيابهم. ولولا قيام الدليل في ذلك لما جاز فعله. مظبوط يا أحباب؟ مرة أخرى أرجو حسن الانتباه، الأمر مهم جدا. وذلك أن كثيرا من المسلمين يعني يسلكون سبيل التبرك بالأحياء وبالأموات وبالقبور وبأشياء كثيرة. وأما العلماء والصلحاء فتدرك بركتهم بحبهم والانتفاع بعلمهم والتأسي بأخلاقهم وصفاتهم، ولا يشرع مجاوزة ذلك كالتبرك بآثارهم من الوضوء أو الثوب أو العرق أو الدم، ولا التقرب لهم ولا للأنبياء والملائكة بالذبح أو النذر أو السجود أو الاستغاثة أو الاستعاذة أو الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله. فإن التبرك بمثل هذه الأسباب شرك لم يأذن الله به، بل قام دليل الوحي على منعه. واضح الكلام؟ وأما بركة الزمان والمكان فقد دل على إدراكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فقد دل على بلوغها وإدراكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاءت أقواله وأفعاله وتقريراته تبين أن بركة الزمان كرمضان والعشر الأواخر والعشر الأول من ذي الحجة ويوم عرفة والمسجد الحرام والكعبة المشرفة والمسجد النبوي والأقصى، إن بركة كل ذلك تدرك بما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الصيام والقيام وقراءة القرآن وذكر الله والاعتكاف والصدقة واستلام الركنين اليمانيين وشرب ماء زمزم بقصد حسد ترجوه من الله تعالى ونحو ذلك، ولا تدرك بغير هذا كالتبرك بلمس الأرض أو التمسح بها أو الأخذ من تربتها أو السجود على حجارتها أو اتخاذ بعض حجارتها تمائمة، فإن هذا من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الأشجار والأحجار فلا يشرع التبرك بشيء منها إلا ما كان من الركنين اليمانيين على نحو ما ذكرنا آنفا، سواء اتخذه سببا ينفع الله به أو اعتقد أنه ينفع بنفسه، فكل ذلك من الشرك. تمام. بعد ذلك ذكر الشيخ تحت هذا الباب قوله تعالى إيش؟ أقرأ أنا ولا تقرأ أنت يا أبا عمر؟ وشتان بيني وبينك. أقرأ تفضل. بارك الله فيكم. قوله اللات بتخفيف التاء هي صخرة بيضاء كبيرة عليها نقوش بني عليها بيت بالطائف هدمت بعد إسلام ثقيف، أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه فهدمها. وحرقها بالنار، وكان عليها سدنة وخدم، وكان الناس إذ ذاك يتبركون بها ويطلبون منها قضاء الحوائج وتفريج الكرب. واللات بتشديد التاء اسم فاعل من لت يلت، وهو في الأصل رجل صالح كان يلت السويق على صخرة كبيرة، وكان يفعل ذلك ليسقي الحجيج، فكان عمله نبيلا إذ ذاك، فلما مات عظم الناس الصخرة التي كان يلت عليها الرجل السويق، وقيل عظمه الناس واتخذوا قبره صنما يعبد من دون الله عز وجل. والعزى شجرة كانت بين مكة والمدينة، عفوا كانت بين مكة والطائف، وقيل هي ثلاث شجرات من السمر، يعني سمرات، ثلاث سمرات، وهذه يعني أشجار كانت تنشأ هناك ولها شوك، بني عليهن بيت وكانت عليه امرأة كاهنة تحضر الجن لإضلال الناس، اتخذها أو اتخذه الناس من قريش ومكة صنما يعبد من دون الله، وكانوا يفاخرون بذلك. قال أبو سفيان في يوم أحد بعد أن انتهت الغزاة أو المعركة: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: بما نجيبه؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أرسل خالد بن الوليد إلى العزة فهدمها وقطع الأشجار، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: لم تفعل شيئا، لم تفعل شيئا، يعني رأس الضلالة لم يهلك بعد. فرجع خالد رضي الله عنه إليها مرة ثانية فوجد عندها السدنة، فلما رأوه هربوا إلى الجبال، فجاء فإذا بامرأة عريانة ناشرة شعرها فعلاها بالسيف فقتلها، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال: تلك العزة، تلك العزة. وقوله: ومناة صنم قريب من المدينة، وكان لقبائل من العرب وكانوا يحرمون من عندها للحج والعمرة. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أرسل إلى مناة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهدمها. وقد سمى المشركون هذه الأصنام يومئذ بأسماء اشتقوها من أسماء الله تعالى بزعمهم، فالعزى مؤنث أعز وهو مشتق من اسم الله العزيز بزعمهم، ومنات مشتقة من اسم المنان، واللات مشتقة من اسم الجلالة الله. قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، أي أتفكرتم فرأيتم أيها المشركون هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله، اللات الأولى والعزة الأخرى الثانية ومنات الأخيرة الثالثة، هل لها من القدرة والعظمة التي وصف بها رب العزة شيء، أو وصف بها رب العزة شيء؟ ألكم الذكر، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، أتجعلون لكم الذكر الذي تحبونه وتجعلون لله بزعمكم الأنثى التي تكرهونها، تلك إذا قسمة جائرة، حيث جعلتم لربكم افتراء عليه ما تكرهونه لأنفسكم، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ما هذه الأصنام إلا، ما هذه الأسماء إلا، ما هذه الأصنام إلا أسماء سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم، وليس لها إلهية في الحقيقة والواقع. ما أنزل الله بالأمر بعبادتها، أي حجة يحتج بها؟ ما يتبع هؤلاء المشككون إلا الظن الضعيف الذي لا تدعمه أدلة فكرية ولا أدلة حسية ولا أدلة خبرية صحيحة. وما يتبع هؤلاء المشركون أيضا إلا ما تهواه أنفسهم المنحرفة وتميل إليه من مطالب وحاجات ومتع ولذات وشهوات. ولقد جاءهم من ربهم البيان بالكتاب المنزل والنبي المرسل أن الأصنام ليست بآلهة وأن العبادة لا تصلح إلا لله الواحد القهار، فأصروا على باطلهم ولم يتبعوا الهدى. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. أيظن الكافر أن له ما يتمنى ويشتهي من شفاعة الأصنام؟ فلله ملك الآخرة بكل ما فيها وملك الحياة الدنيا بكل ما فيها، لا يملك أحد منهما شيئا أبدا إلا بإذنه. ووجه مناسبة الآية للباب أن ما كان يفعله المشركون عند هذه الأصنام الثلاثة هو عين ما يفعله فريق من الناس في هذه الأزمنة عند القبور والأضرحة والمقامات والأشجار والأحجار، فإنهم يتبركون بها ويتمسحون، وقد يطوفون حولها، وقد يأخذون شيئا من تربتها، وقد يذبحون لها وينذرون، وقد يدعونها ويطلبون منها حصول الحوائج من جلب المنافع ودفع المضار. تعالى الله عما يفعل الظالمون علوا كبيرا. ثم ذكر حديثا عظيما عظيما عظيما، حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بالسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. ثم قال: لتركبن سنن من كان قبلكم. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. فيه فوائد: الأولى أن خروج النبي وأصحابه كان بعد فتح مكة، فتح النبي مكة بعشرة آلاف مقاتل، ثم آمن به ألفان من أهل مكة فانتظم له 12,000 مقاتل. بلغ ثقيفا خبر النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظوا وأرادوا أن ينقموا من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعجلوا له وهو بمكة. فبلغه خبرهم وهو أكمل الرجال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فخرج لهم حتى بلغ وادي حنين، وكان ما كان، يعني حصلت وكان قد بلغه القوم قبل أن يبلغه النبي، فأخذوا يعني مكانهم. فلما نزل النبي وأصحابه خرج المشركون من مكانهم فنفر الناس وولوا الأدبار إلا 100 من المؤمنين، إلا 100، والله تبارك وتعالى نصر نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين ثبتوا معه، وأغنمهم ربهم تبارك وتعالى مغانم كثيرة. الفائدة طبعا سبب إيراد الحديث وهم ماضون صوب حنين، صوب ثقيف، مروا بالمشركين وهم عند سدرة لهم يقال لها ذات أنواط. كانوا يعكفون عندها وينوطون عليها أو بها أسلحتهم. يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. ومضوا فمروا بسدرة كسدرة أولئكم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. النبي صلى الله عليه وسلم غضب وضاق صدره وأخذ يكبر، وفي رواية الترمذي يسبح، قل الله أكبر سبحان الله، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وذلك أنهم يعني التاريخ يعني يتكرر إذا أراد الله وشاء. فإنهم لما رأى بنو إسرائيل المشركين وهم يعبدون العجل مضوا، فكأنهم لما رأوا عجلا سألوا موسى أن يعبدوا الأصنام كما أو يعبدوا العجل كما يعني كما يعبده القوم. فموسى أنكر عليهم وقال إنكم قوم تجهلون. هذا سبب إيراد الحديث. والفائدة الثانية قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه إبداء العذر عند الزلة بالقول أو بالفعل كي لا يعرض المرء نفسه إلى سوء الظن بما ليس فيه. يعني أن يلحن العالم الشرعي في التلاوة أمر عظيم، وأن يلحن مثلا الطبيب أو المهندس أو الإنسان العادي الذي لم يؤت يعني سعة من العلم الشرعي، فهذا وإن كان قبيحا لكنه أقل قبحا من لحن العالم، أليس كذلك؟ أي نعم. ولذلك يعني عندما يلحن طبيب أو مهندس أو مقاول أو موظف أو مهني، من الفقه أن يقول على رسلكم، فأنا لست يعني بعالم شرعي، يعني أنا إنما يعني أجتهد في أن أنفي عن نفسي الجهال أو عن نفسي الجهالة. الثانية ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه إبداء العذر عند الزلة بالقول أو بالفعل كي لا يعرض المرء نفسه إلى سوء الظن بما ليس فيه. يعضده حديث علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه، فلما قامت لتنقلب وكان الليل قد أعتم قام النبي ليقلبها، كان ودادا يا أبا أسامة مش على غرار الغزاز، قام النبي ليقلبها كأنه وقف معها عند بوابة المسجد، فمر بهما رجلان فلما رأياه هرولا، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم عندها أن يظن الرجلان به سوءا، فقال على رسلكما فإنها صفية بنت حيي، هذه زوجتي يا أحبابنا. فقال سبحان الله وهل يشك فيك يا رسول؟ قال كلا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني كرهت أن يقذف في قلوبكما شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن يا أحبابنا قال على رسلكما. فهذا هو الفقه. الثالثة قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، أي عهدنا بالكفر قريب، فلم يمض علينا وقت في الإسلام نتمكن فيه من تحصيل العلم كي نبرأ من عوائد الجاهلية ومعتقداتها ونحذر من الجنوح إليها. فلما كنا كذلك أي حدثاء عهد بالجاهلية هممنا بالأمر السوء وتشرفت نفوسنا نفوسنا له فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لنا بتقليد المشركين فيما رأيناهم يفعلون عند سدرتهم نظن جواز ذلك. واضح؟ إذن ونحن حدثاء عهد بكفر أخذنا من قبل ماذا؟ من قبل يعني قرب عهدنا بالكفر وقلة زادنا الذي يمنعنا من الجنوح لمثل هذا. الرابعة وللمشركين سدرة يعكفون عندها، والاعتكاف حبس النفس على العبادة في مكان معظم، وهو ما قصده المشركون حيث كانوا يعظمون تلك السدرة فعكفوا عندها للبركة، فأراد المسلمون تقليدهم في ذلك ظنا منهم أنه لا ينافي التوحيد. الخامسة قوله وينوطون بها أسلحتهم رجاء انتقال البركة من إيه؟ من الشجرة إلى السلاح حتى يكون أمضى ويكون عظيم الخير كثير الانتصار، ولا يخفى أن هذا والذي قبله من الشرك الأكبر. السادسة قوله يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فيه بيان أنه قد يغيب عن بعض الفضلاء بعض مسائل الشرك، لأن الصحابة وهم أعرف الناس باللغة قد طلبوا هذا وأوشكوا أن يقعوا فيه، ولا يظن بهم أنهم سألوا ذلك عن علم معاندين. مضبوط ولا لا يا أحباب؟ السابعة أن شهوة تقليد الكافر، مركز يا أبا يوسف، ركز يا أبا يوسف. طيب السابعة أن شهوة تقليد الكافر غالبة، أن شهوة تقليد الكافر غالبة حيث استحسنها بعض أكابر الناس وأزكاهم نفسا، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم وحذرهم منها، وهي في من بعدهم أسرى وأغلب، فينبغي أن يحذرها المسلمون في كل زمان لأنها شر مستطير يفسد خير الدنيا ونجاح الآخرة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. هذا كلام لو تأملنا الواقع لوجدناه مطابقا لهذا الكلام. الآن لو قارنا بين الحليق وبين الملتحي لوجدنا أن الملتحي في سواد الحليقين كشعرة بيضاء في جسم ثور أسود. طيب واللي هيئته كهيئة يعني غير المسلمين أيضا هم الأكثر. ولو يعني قارنا العلماء بغيرهم ممن يحمل العلوم الأخرى لكانوا أيضا يعني قلة قليلة، لا تقارنوا بغيرهم أو لا يقارنون بغيرهم كثرة، صحيح؟ وهكذا. الثامن قوله الله أكبر، قوله الله أكبر، وفي رواية الترمذي قال سبحان الله، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقصود نبيلة، منها تعظيم الله تعالى وتنزيهه من أن يشرك به فيعبد غيره ويسأل سواه، ومنها الزجر والإنكار على من خالف أمر الله ورسوله وضيع حقه في العبادة وتجرأ على حدوده. التاسعة قوله إنها السنن، أي إنها مناهج الكفر وأفكاره وعوائده وأخلاقه، ويستفاد منه مبادرة ولي الأمر أن يمنع المسلمين من الكينونة في مجامع المشركين إلا لضرورة، سامع يا أبا باسل، ويأمرهم بمخالفتهم والبراءة منهم حذرا من أن يقع في قلوب المسلمين شيء من أفكارهم أو أخلاقهم أو عوائدهم، ولأن مجامعهم مظنة سخط الله وعذابه. فعن جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سارية إلى قطع عمل، فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القطن، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، وقال أي بنصف الدية، وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا ترى ناراهما. وعن سمرة بن جندب أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال، هذه كلها أحاديث صحيحة، هذه كلها أحاديث صحيحة. أي نعم. من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وعن باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. وعن أبي نخيبة البجلي قال، قال جرير أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، فقلت يا رسول الله أبسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم، قال أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. شوف، قال وتفارق المشركين، وذلك أنه لا خير في مجامعتهم والكينونة في ديارهم، لأن الطباع تسرق الطباع، وأن العوائد تنتقل والإنسان غافل، فيجد المسلم نفسه قد تلونت طباعه وصبغت بصبغة الكفر والعياذ بالله. اعطي اخاك ابو اسامه تفضل. وعن جرير بن عبد الله البجلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قربها من الفم، من اقام مع المشركين فقد برئت منه الذمه. من اقام مع المشركين فقد برئت منه الذمه، برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بليداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيابهم. شوف ما أخطر هذا، أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن المسلمين أن المسلمين حتى وإن لم يبدو منهم تقصير وإنما يعني وجدوا في مكان المشركين بقدر لما بعث الله على المشركين العذاب أخذ جميع من في المكان لكن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا فالعذاب يطالهم لكنهم يبعثون على نواياهم. نعم هذا كلام يعني تعوزه أو يعوزه الدقة فليس هناك دليل يفيد بأن الأحاديث خاصة بحال أو بزمان معين ثم بعد ذلك نسخت أحكامها وإن بقيت يعني بناها في السنة ليس الأمر كذلك بل الحكم ما زال محكما قائما يجب على المسلمين مراعاته. ثم من الأدلة التي يتداولها ويتسلح بها الفقهاء قديما الواقع والحضور. فنحن عندما نتأمل حال المسلمين القائمين في بلاد الكفر نجد ما يعني يعني نجد أن الأحاديث جاءت مطابقة لهذا وفي سبيله ولا يعني ولا يجوز تأويلها ولا يعني تخصيصها أو لا يجوز تأويلها أما تخصيصها بالضرورة فهذا يعني قائم لأن الضرورة تبيح المحظورة كما تعلمون فقد قال ربنا تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وكذلك يعني من الضرورة طلب أو يعني تحصيل الفروض الكفائية والفروض العينية والكفائية في يعني دخول تلك البلاد يعني داعين إلى الله تبارك وتعالى وعبادته وحده سبحانه وتعالى لا شريك له وكذلك من فروض الكفاية أخذ بعض علوم الدنيا التي لا توجد في بلاد المسلمين وتتحقق يعني بتلك العلوم الكفاية والمصلحة ما سوى ذلك فلا يجوز للمسلم أن يكن ويستقر في بلاد الكفر لهذه الأحاديث هناك جاليات عربية كبيرة قد درست معالم دينها وإن يعني من من من القلوب ومن ال يعني ومن الواقع. وقد تزوج بناتهم من العروج المشركين كذلك. فإن يعني الأنظمة وقوانين تلك البلاد تأبى أن ينفذ ولي الأمر المسلم رؤيته في تربية ولده، فإذا اقتضى يعني اقتضت المصلحة أن يعزره أن يؤدبه بالضرب فعل، فهذا كله ممنوع، ويمكن أن يتعرض الأب إلى الملاحقة الشرطية وإلى الأحكام وإلى السجن لو أنه أصر على ذلك، إلى غير ذلك من هذه الأمور. يعني حدثنا أحد الأحباب يدرس يعني الهندسة هناك، وكان يعمل عندنا في الجامعة الإسلامية، يقول قد لا تجتهد حكومات تلك البلاد على الكبار الذين تشكلت يعني عقائدهم وأفكارهم والربح فيهم لدى تلك البلاد قليل، ولكنهم يجتهدون على النشأ، ولذلك يأخذون النشأ يعني عنوة. ويعني ما زلت أحفظ كلمته، قال حتى يخرجوهم على قوالب تلك البلد، على قوالب تلك البلد. لذلك وهم صغار يعني يدخلونهم على مسابح وهم عراة، الذكور مع الإناث وما شابه ذلك من هذه السلوكيات الغالطة. ففعلا هناك يتأثر الإنسان تأثرا سلبيا، وتمحى عوائده الكريمة التي استمدها من دين الله تعالى وأخذها عن عباد الله الصالحين. محمد اقرأ لنا كلام الشيخ صالح الفوزان، تفضل. قال الشيخ صالح الفوزان قوله إنها السنن أيضر في المسلوك، فإنها السبب أن الذي أوقعكم في هذا هو التشبه بما عليه الناس، التشبه بالكفار في عباداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم آفة خطيرة، فتشبه بقوم فهو منهم. وما أصاب بعض المسلمين من الأمور الشنيعة أغلبه من جهة التشبه بالكفار، أول ما حدث الشرك في مكة هو بسبب التشبه بالكفار، لأنه لما ذهب عمرو بن لحي إلى الشام ووجد أهل الشام يعبدون الأصنام أعجبه ذلك وجلبها إلى الحجاز، ومن ذلك الوقت فشى الشرك في أرض الحجاز، وهو أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذه هي الآفة، وهي السنن التي تعجب منها النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة العاشرة قوله قلتم والذي نفسي بيده، فيه جواز الحلف على الفتوى إذا تحقق من إصابة الحق فيها، ومعنى نفسي بيده أي بيد الله، لا من جهة إماتتها وإحيائها فحسب، بل من جهة تدبيرها وتصريفها أيضا. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. وعن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. فنفوسنا بيد الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الثبات والديمومة عليه حتى نلقاه. الحادية عشرة قوله كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، فيه بيان أن استشراف الأنفس تقليد الكافر والتشبه به أو تقليد الكافر والتشبه به عادة قديمة في العالم، وأنها حصلت على عهد موسى عليه السلام حين نجى الله تعالى بني إسرائيل من فرعون وملئه وأغرقه وقومه، ونجى الله موسى وقومه ومروا في طريقهم على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي طلبوا من موسى أن يجعل لهم صنما يعبدونه كأولئكم الذين رأوهم يعبدون الأصنام. قال موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون حق الله تعالى وتوحيده وأنه المتفرد في ذلك دون سواه. والحاصل أن التبرك بالأحجار والأشجار هو من سنة المشركين ومن سنة الجاهلية، ومن فعله فهو متشبه بالكفار وهو إذن مثلهم، إذ لا فرق بين من يعبد القبر وبين من يعبد اللات والعزى، ولا فرق بين الذي يعبد الشجرة ويطلبها أن تمنحه البركة وبين من يعبد مناة الأخرى. الثانية عشرة قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، فيه دليل أن العبرة في المعاني لا في الألفاظ والمباني، على أن العبرة في القصود والمعاني لا في الألفاظ والمباني، فاختلاف الألفاظ لا يؤثر، وإن سموه توسلا أو سموه إظهارا لشرف الصالحين أو وفاء بحقهم علينا كما يقولون، هذا هو الشرك سواء بسواء، فالذي يتبرك بالحجر أو بالشجر أو بالقبر قد اتخذه إلها، وإن كان يزعم أنه ليس بإله فالأسماء لا تغير الحقائق. فلا ينفع هؤلاء أن سموا الشرك توسلا أو محبة للصالحين أو وفاء بحقهم، فإن الحقيقة واحدة وهي إيش؟ وهي الشرك. الثالثة عشرة شبه النبي صلى الله عليه وسلم مقالة بعض أصحابه بمقالة بني إسرائيل، ومعلوم أن بني إسرائيل قد عبدوا الأصنام بخلاف الصحابة الأطهار، فإنهم طلبوا أن يأذن لهم ولم يفعلوا، ونهاهم عن ذلك فانتهوا، فكان طلبهم ذلك شركا أصغر، لأن فيه نوع تعلق بغير الله عز وجل، ولو أنهم فعلوا ما طلبوا لكان شركا أكبر، وقد أفاد أهل العلم أن ما قاله الصحابة مما ورد في الحديث هو شرك أصغر وليس شركا أكبر، ولهذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامهم. والظاهر من الحديث أن الشرك الأكبر الذي وقع فيه المشركون لم يكن راجعا إلى التبرك بالسدرة ذات الأنواط فقط، وإنما كان بتعظيمها والعكوف عندها، لأن التعظيم والاعتكاف عبادتان وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. واضح يا أحبابنا؟ الرابعة عشرة قوله لتركبن سنن من كان قبلكم فيه علم من أعلام النبوة، وذلك أنه خبر غيبي سيحصل في أمة محمد بعد وفاة نبيها، وهو اتباع فريق من أمته مناهج الكفار وطرائقهم وعوائدهم وأخلاقهم، وقد حصل ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الأخيرة يستفاد من قوله لتركبن استبعاد عوائد الكفار ومناهجهم ودفعها ليسلم المسلم من أن يقع فيما حذر النبي صلى الله عليه وسلم مما يشئم الحياة في مناحيها كلها، فما أشد حذره لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أن يقع ذلك لأصحابه أو يستدرجوه لأنفسهم، ولذا نراه لا يفتأ يحذرهم من ذلك. أبو إبراهيم اقرأ هذه أحاديث، أنا تعمدت الإكثار منها من أجل أن تتملك الرهبة قلوب المؤمنين فيحذروا من شرعة الكافر ومن عوائده، لتسلم شريعة الإسلام وعوائد أهل الإيمان لنا ولأبنائنا وأحفادنا حتى نلقى الله تعالى. يلا حبيبنا. أي نعم. أقبل علينا فبعضنا موعظة بليغة لمست منه العيون ووجلت منه القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة موجهة فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيك بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا أبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم من محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب لقد إذن الحديث يا أحباب الحديث الأول وين موطن الدلالة؟ من يقول لنا من هناك حوالي أبو يوسف؟ يلا حبيبي أبو يوسف. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإيش قال؟ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذب به أو بباطل فتصدق به. والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم زجر عمر، وذلك أنه حمل صحيفة من التوراة، فما كان له ولا لغيره وقد آتاهم الله تعالى القرآن الكريم والحكمة أن يشغلوا أنفسهم بشيء سواهما. ولذلك قال بفصحى لسانه: والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران قائم بين أظهركم لما وسعه إلا أن يتبعني. طيب فادي. وعن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا في بوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا في بوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذرك في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. حسبه. تأملوا هذا الحذر الشديد وهذا التثبت. رجل كأنه أوتي الإناث، فكان قد نذر إن رزقه الله تعالى الذكر ليذبحن إبلا ببوانة. بوانة اسم مكان هو مسلخ، مسلخ كان يذبح فيه القوم من قريش وأهل مكة. لكن لما جاء الرجل بعد أن رزق الذكر وأراد أن يمضي وأن ينفذ نذره، جاء يستأذن النبي خشية أن يكون قد غلط، فقال: كنت نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما سأله: هل لهذا المكان علاقة بأهل الشرك وأهل الكفر؟ هل لهم وثن من أوثانها؟ هل فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل فيه عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: إذن أوفي بنذرك، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. بعدين ربنا تبارك وتعالى يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذا كان اللي أتخن منا وأكمل منا وأرجل منا وأفهم منا وأزكى منا وأصفى منا، لما شافوا المشركين عند السدرة يعني استهوتهم، استهوى ذلك يعني نفوسهم، صحيح ولا لا؟ فينبغي ألا نزكي أنفسنا، ألا نزكي أنفسنا. فلا يجوز لنا أن ندنو من الشرك ولا أن ندنو من الكفر، ودائما يعني ننأى بأنفسنا عن ذلك، ونسأل الله السلامة والعافية. أكمل يا فادي وعبد الرحمن. رضي الله عنه عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر له القلع يعني الشبور، وقال زياد: شبور اليهود، فلم يعجبه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود. قال: فذكر له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى. فاقتضى الحديث ترك كل ما هو من أمر اليهود والنصارى. هذا حديث واعظ حتى في وسيلة النداء للصلاة، فإنه ترك وسيلة اليهود ووسيلة النصارى حتى فتح الله ويسر الوسيلة الأكمل التي هي يعني صدح بالثناء على الله: الله أكبر، الله أكبر، الأذان. ولذلك يا أحبابنا، يعني الله تعالى ابتعث نبيه ورسوله محمدا أسوة للعالمين، فلا يجوز أن نضيع هذه الأسوة، وإن ضيعناها خسرنا. طيب، كذلك نسمع من أبي المنذر. تفضل حبيبنا، عندك أشرق سبير. قيمة نظيف. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفا فكان يدفع من جنب الاختيار صلاة المشكورين لصلاة الغداء. يا سلام حسبك. لاحظوا انتم عندما أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى جمع، وجمع هي مزدلفة، صلى العشاء ونام، فلما كان الصبح صلاه بغلس يعني في العتمة في أول وقته، ثم رحلت له الناقة وركبها ومشى إلى المشعر الحرام، فلم يزل يذكر الله حتى كادت الشمس على طلوع، حتى كادت الشمس على طلوع، ثم دفع من جمع إلى منى. ليش؟ قال لأن المشركين كانوا إذا دفعوا من جمع دفعوا بعض طلوع الشمس، حتى كان يقول قائلهم أشرق ثبير كي ما نغير، يعني ثبير اسم جبل كان قرص الشمس يتجلى من رأسه عند الطلوع، فكانوا ينتظرون يتعجلون أشرق ثبير كيما نغير من مزدلفة إلى منى. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على مخالفة أصحاب الجحيم، ولذلك كان يدفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس إلى منى. أي نعم. نسمع من منير. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله ثم اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأحاديث والنبي يحذر من تقليد الكافر واتباعه في العبادة أو العادة إلا أن يقوم دليل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فتدبر هذا يوم عاشوراء يوم فاضل يكفر سنة ماضية صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه ورغب فيه، ثم لما قيل له قبيل وفاته إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه وعزم على ذلك. وختاما، جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب. وهذه أيضا من العوائد التي تتعلق بالصورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يحفظنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم. ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، اتبع قولك عملا يبني كسب ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني.